الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة الأنجم الساطعات في تفسير سورة النازعات في حلقتها الأولى. وسورة النازعات من السور المكية، وترتيبها في المصحف السورة 79، وترتيبها في النزول السورة 81، وأسماؤها النازعات، الساهرة الطامة. ساهرة والطامة لأن هذه أو حتى هذه الأسماء جميعا من مما ورد في هذه السورة من ألفاظ وكلمات. من فضائل هذه السورة أنها من سورة المفصل التي خص به نبينا صلى الله عليه وسلم نافلة له. حديث قلناه مرارا، حديث واثل بن الأسقع: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، ومكان الزبور 200، ومكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. أيضا أن هذه السورة لها ما لسائر سور القرآن الكريم في تلاوتها من الفضل العظيم والأجر الجزيل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيضا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: ارق وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أيضا حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم أكد على هذا المعنى فقال: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنازعات غرقا، هذا مطلع السورة. لله جل وعلا أن يقسم بما شاء على ما شاء كما قلنا مرارا. أما نحن إذا أردنا أن نقسم لا نقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النازعات أظهر ما قيل فيها أنها الملائكة عندما تنزع أرواح الكفار بشدة وغلظة، وعندما تأخذ أرواح المؤمنين بنشاط وخفة وسهولة. النازعات غرقا والناشطات نشطا. النزع الجذب بقوة، وهذا بالنسبة لأرواح الكفار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في حديث البراء ابن عازب أن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزل عليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقول أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى حميم وغساق، أخرجي إلى سخط الله وغضبه، فتهرب روحه في جسده تتفرق فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الحديدة التي يشوى عليها اللحم، لما يكون عليها صوف مبلول وتنزعه بقوة تقطع ما تقطع وتبقي ما تبقي. وفي المقابل فإن العبد الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزل عليه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من أكفان الجنة وحنوطها فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ليقول أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء. انتهى الثلاثة والوس والناشطات نشطا، يبقى النازعات غرقا، الملائكة تنزع أنواح الكفار بغلظة وعنف وشدة، والناشطات نشطا تنزع أو تقبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر لكي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى قلنا النزع هو جذب الشيء بقوة، يستخدم في الأشياء الحسية والأشياء المعنوية، ينزع عنهما لباسهما الشيطان وهو ينزع عن أبوينا في الجنة لباسهما، هذا نزع حسي. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، العذاب الذي سلط على الكفار من قبل. في نزع معنوي، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنازعات غرقا، الإغراق المبالغة والاستغراق الاستيعاب. يبقى ابن عباس يقول والنازعات أنفس الكفار تنزع ثم تنشر ثم تغرق في النار عياذا بالله من الخزلان. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. مما جاء في كتاب الله في نزع أرواح الكفار بقسوة وشدة وغلظة الآية التي ذكرناها سلفا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وفي المقابل أرواح المؤمنين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. السابحات سبحة يعني قالوا الملائكة، يعني عندما تسبح وهي تنزل من السماء بأمر الله الكوني أو بأمر الله الشرعي. نعم، وقيل إنها السفن عندما تسبح في الماء، أو إنها النجوم وكل في فلك يسبحون. فالسابقات سبقا أيضا قيل في تفسيرها الملائكة تسبق إلى الإيمان وإلى التصديق به، وقيل إنها الخيل في سبيل الله، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله عز وجل. يعني الله جل وعلا التدبير كله بيده، لكنه يأذن فيه لمن شاء لكي يباشره وفق ما حدده له سبحانه. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ألا له الخلق والأمر. لكن الله جل وعلا يعني يفوض أو يوكل الملائكة في القيام ببعض التدبير وفق ما بينه لهم وحدده لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هما النفختان الأولى والثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يبقى الراجفة والرادفة النفخة الأولى والنفخة الثانية. نقل عن مجاهد قوله إن الأولى يوم ترجف الراجفة، هذه كقول الله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، والثانية الرادفة هي قول الله سبحانه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. نعم. وفي الحديث عبد الله يعني عن ابن الطفيلي ابن أبي بن كعب، نعم، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، فقال يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. نعم. قلوب يومئذ واجفة خائفة، أبصارها أي أبصار أصحابها، القلوب ملاش أبصار إنما أبصار أصحابها، أبصارها خاشعة ذليلة حقيرة لما عينت من أهوال. يوم ترجف الأرض والجبال وتراهم ينظرون إليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني أنرجع إلى ما كنا عليه قبل الموت؟ أنرجع، ينكرون البعث، أنرجع إلى الحياة مرة أخرى؟ تلك إذا كرة خاسرة، إذا عدنا هذا، إذا عدنا إلى الحياة مرة أخرى، إذا بعثنا معناها أن كل الوعيد الذي أخبرنا به من العذاب والنكال والأغلال لقاء كفرنا وتجزيمنا سوف يحل بنا ويحيق بنا، تلك إذن كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، يعني زجرة غضب من الله سبحانه وتعالى، وما غضب ربك في يوم كغضبه في يوم القيامة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. زجرة واحدة لا مثنوية فيها، أمر من الله سبحانه وتعالى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، يأمر إسرائيل يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب جل جلاله، ينظرون يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. زجرة واحدة صيحة واحدة فإذا هم بالساهرة، الأرض على الأرض مرة أخرى وهي مستوية، الساهرة المكان المستوي، أرض بيضاء عفراء خالية كخبزة النقي، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ يقص الله على نبيه ما كان من خبر كليمه موسى وقصته مع فرعون وما مر عبر هذه القصة الطويلة من فتون ومعاناة ومكابدات هو والمؤمنون من حوله، لأن كانوا يقولون: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أرسله الله إلى فرعون ويده بالمعجزات الباهرات والآيات البينات الساطعات، لكنه أعرض وتولى، عصى فرعون الرسول فأخذه الله أخذا وبيلا. إذ ناداه ربه، كلمه نداء بالوادي المقدس طوى، اسم الوادي: اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد في الطغيان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى تجاوز الحد في الطغيان، فقل هل لك إلى أن تزكى، أن تجيب داعي ربك عز وجل، أن تجيبه إلى الإيمان وإلى عبادة الله وحده وإلى التخلص مما انطوت عليه نفسك الخبيثة من تجبر وطغيان واستكبار. إن فرعون هو الذي حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. هذا بعد أن قال: ما علمت لكم من إله غيري، يقال بعدها بأربعين سنة قال: أنا ربكم الأعلى. فأراه الآية الكبرى، نعم، فنزع يده فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكذب وعصى، يعني كذب قلبه وعصى بجوارحه وأفعاله. وعلمه بالإيمان لا ينفعه. سيدنا موسى قاله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. العلم النظر البحث لا قيمة له. إبليس يعلم، يعلم بوجود الله سبحانه وخالقيته ورازقيته وقيوميته، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقول القلب أو علم القلب وحده لا يكفي، من لم يحدث معه عمل القلب الانقياد والإخبات والقبول والتصديق، هذا عمل القلب. القلب تعرض عليه العقائد يعلمها ثم يحدد موقفه منها، إما قبول وانقياد وإخبات وإذعان، وإما إباء واستكبار ورفض ورد. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى في جمع كيده وسحرة قومه لكي يواجهوا نبي الله موسى فيما زعموه أنه قد جاء به من السحر. فحشر فنادى، نادى في قومه، قال: أنا ربكم الأعلى. كان هذا بعد قوله: ما علمت لكم من الله غيري، بأربعين سنة كما روي عن ابن عباس ومجاهد. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عذب في الدنيا بالغرق، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل لحظة نزوله إلى عالم البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فانتقم الله منه في الدنيا، ويوم القيامة لعذاب الآخرة أشد وأبقى، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يتعظ وينزجر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر، نلتقي بكم فجر الغد إن شاء الله نستكمل بقية هذه السورة، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.